بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه بيّن هنا أن من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. هذا مراده في الحديث. وقد ذكر الطوفي رحمه الله في شرح العربي أنه تعبير أطول من هذا، ذكر قال إن العبادات إما بدنية أو قلبية، والبدنية تكون فروعا وصولا، وقال فهذه أربعة، ثم هذه الأربعة إما تكون ممن يعني مما أذنت الشريعة في فعله أو لم تأذن. وتبع هذا أيضا ابن الملقن وابن حجر الهيتمي. ومن المسائل تتعلق بعد الحديث بعض المعاني الكلمات. هنا قال: أرأيت. الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالرؤية هنا رؤية القلب، ليس رؤية بصرية، إنما رؤية القلب، أي بمعنى بماذا تقضي وتحكم لنا. واضح. قال: إذا صليت المكتوبات. وهنا المكتوبات يراد بها الصلوات الخمس. ما الذي يفسر أن المراد بالمكتوبات الصلوات الخمس؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان، حديث ابن عباس، النبي قال لمعاذ لما أرسله لليمن: فعلمهم أن الله فرضين خمس صلوات في كل يوم وليلة. لأن هنا ذكر الخمس، هنا قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. إذن المكتوبات يراد بها الخمس صلوات اللي في اليوم والليلة، وهذا واضح. قوله: الحلال والحرام، لأنه قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام. الألف واللام لاستغراق الجنس، أي المراد جميع الحلال وجميع الحرام. ذكر هذا الطوفي في شرحه عن الأربعين. المسألة الثانية هنا قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام، والمراد بهذه أي اعتقدت الحلال حلالا. ولا يشترط من الاعتقاد أن أفعل هذا الحلال، بل كونك أنك تعتقد أن هذا حلال والحرام، واعتقدت الحرام حراما واجتنبته. وذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى. لكن أنبه إلى أمر ذكره هنا النووي رحمه الله تعالى. ذكر النووي قال: حرمت الحرام اجتنبته، ثم لما ذكر الحلال قال: فعلته معتقدا حله. وكان الأولى أن يقول: حتى في تحريم الحرام لا بد أن يكون مع اعتقاد الحرمة، فيقول: حتى في الحرام اعتقدته، يقول: اعتقدت الحرام ثم اجتنبته. وإحلال الحلال يكفي الاعتقاد، أن ليس في المراد بفعله، أنت ليس كل شيء حلال لا بد أن تفعله، لكن تعتقد أن هذا حلال. واضح. وذكر الطوفي معنى قال: إن أحللت الحلال وحرمت الحلال، يعني إحلال الحلال يتضمن فعل الواجبات والمستحبات والمباحات. لكن هذا الأمر فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل قال: ولم أزد على ذلك. إذن الصحابي كأن هذا الصحابي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. واضح. لأنه ليس هنا زيادة على هذا الأمر المباحات. أيضا سياق الحديث سؤال الصحابي عن دخول الجنة، هذا يدل أن هذا الرجل اقتصر على الواجبات وترك المحرمات. أيضا ذكر القرطبي رحمه الله في شرح على مسلم أن هذا الرجل، أن هذا الصحابي رضي الله عنه، حديث عهد بإسلام فتألفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بما زاد على الواجبات، وهذا محتمل. وفي احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على لأهل هذا الصحابي على قدر سؤاله، وهو أن الاقتصار على الواجبات سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. فهذا يحتمل، هذا الحديث إما أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الجواب على قدر السؤال، ويحتمل أن هذا الصحابي حدث عهد بإسلام فتألفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمر بما زاد على الواجبات. وأيضا في هذا الحديث العبادات على نوعين، إما واجبات ومفروضات أو مستحبات، وأن من لم يأتي بالمستحبات فليس آثما، الذي لا يأتي بالمستحب ليس آثما. أيضا هنا إشارة إلى أمر أنه لم يذكر في الحديث الحج ولم يذكر في الحديث الزكاة، ووردت أجوبة، ومنها أولا أن قيل أن الحج فرض متأخرا في السنة التاسعة أو العاشرة الصحيح، لذلك لم يذكر. وقيل أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه ليس ذا مال، فلذا لم يأمره بالحج. وممن ذكر هذا المقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الأربعين. وكذلك قالوا في الزكاة أنه لا يقدر عليها، أو قد يكون النبي علم أن هذا الصحابي لم يكن ذا مال. طيب، هذا الحديث قد دل على معناه أحاديث أخرى. هذا الحديث دلت عليه أحاديث متواترة على معناه، حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك به دخل الجنة. وفي حديث آخر من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن دل على هذا الحديث عدة أحاديث متواترة. طيب، هنا قال دخول الجنة، لأنه قال أدخل الجنة؟ قال نعم. والمراد والله أعلم بدخول الجنة أي ابتداء بدون أن يدخل النار، لا أن مصيره الجنة، لأنكم تعلمون أن مصير كل موحد الجنة ولو فعل من المحرمات، لكن والله أعلم يراد بدخول الجنة في هذا الحديث ابتداء بدون أن يدخل النار. وأيضا ننبه لأمر أن الاقتصار على فعل الواجبات مع ترك المحرمات هذه درجة من درجات الولاية، فإن أولياء الله على درجات وعلى درجتين، الأولى الأعلى هم السابقون بالخيرات. من هم السابقون بالخيرات؟ هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. ودرجة المقتصدين وهي أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، إذا الله عز وجل يقول في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان. فإذا في درجة أعلى من أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، وهي درجة أهل السبق بالخيرات. أيضا الشريعة لا تدعو إلى فعل الأقل، لأنه قد يأتي آت ويقول افعل هذا الأمر واقتصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الأقل لما سأل الرجل. لكن الشريعة تدعو الناس إلى أن يفعلوا الأكمل، ولذا من الخطأ أن تكون دعوة الرجل أنه يجعل الناس يفعلون أدنى الشيء. وهذا الفقه المزعوم الذي انتشر عند كثير من دعاة البدع أنهم يقولون فقه التيسير فقه التيسير، وهم حقيقة في قولهم أنهم يدعون الناس إلى تتبع الرخص. واضح؟ وهذا تتبع الرخص خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، فالله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن عند التنازع والخلاف يرجع للشرع، لا إلى أننا نبحث على أقوال ضعيفة أو مفتقرة إلى دليل ونعمل بها. أيضا أنبه لأمر، أخرج الإمام مسلم والبخاري عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الحديث تنازع العلماء في بيان معناه، لكن لابد أن ينتبه إلى أمر مهم، لا يستدل بهذا الحديث على تتبع الرخص، لأن تتبع الرخص إثم وحرام، فنحن مطالبون بالرجوع إلى الكتاب والسنة. أما أن يأتي أحد ويقول ما خير ثم يستدل بهذا الحديث على أنه يريد منه أنه يتتبع الرخص، هذا لا يجوز، وورد أقوال على العلماء في تفسير هذا الحديث، ويعني وأوضح يا الله أعلم أن هذا الحديث ما خير شامل أمور الدنيا والدين. أمور الدنيا فالأمر فيه واضح، الأمور التي أمور الدنيا لا سأل أن يختار منها، أما أمور الدين فوالله أعلم يتصور في الوسائل. رجل يخير بين الحج راكبا أو ماشيا كذا سيختار الأيسر، كيف يحج ماشيا وهكذا، أو يفعل عبادة في حر أو في مثلا إذا اختير غزوة هل تكون في شدة الحر أو اعتدال الجو، يختار الأعدل له. وهذا يعني من أقوال، ذكر هذا القول ابن بطال رحمه الله وقال إنه يكون في أمور الدنيا والدين. طيب هذه يعني جملة مختصرة في التعليق على هذا الحديث. طيب اقرأ الحديث الذي بعد شيخ فريد. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. طيب هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لفظه وكثر معناه. هذا الحديث شامل للناس كلهم، كل بني آدم سائر إما إلى طريق خير أو إلى شر، كل الناس يغدو. فذكر هذا المعنى ابن القيم في الجواب الكافي. ومن الأمور تتعلق بهذا الحديث، قال هنا الطهور، لفظ الطهور لا يروى إلا بالفتح، يعني الطهور. ما المراد بمعنى فتح الطاء هنا؟ لأن إذا ضمت لها معنى وإذا فتحت لها معنى. إذا فتحت الطاء أي ما يتطهر به من ماء أو تراب، ذكر هذا النووي. طيب وذكر النووي كذلك أن بمعنى الضم أي فعل التطهر، سواء الاغتسال أو الوضوء أو التيمم، ويصح الوجهان، يصح بالفتح وبالضم. وذكر الطهور شطر الإيمان، يعني هذا هنا معنى تقريبي، أي من باب ذكر المثال أن يكون مقصودا، بحيث أن الغسل والتيمم واضح، يعني من باب تقريب المثال. لذا العلماء تنازع كيف يكون الطهور شطر الإيمان ومعنى الشطر النصف، فكأن الله أعلم معنى الحديث أن الوضوء والاغتسال نصف الإيمان، والعلماء أقوال في هذا. طبعا من أشهر هذه الأقوال وأصح الأقوال أن الطهور شطر الإيمان، المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهذا ذكر هذا بإجماع العلم النووي في شرح كتاب الإيمان في مسلم، وابن رجب ذكر هذا عزاه إلى أئمة السلف. وذكرت معاني أخرى أن أجر الطهور يضاعف حتى يوازي أجر الإيمان، وقيل أن الطهارة تكفر السيئات والإيمان يكفر الكبائر، وقيل أن الإيمان تصديق في الباطن وعمل في الظاهر. وهذه أقوال يعني وردت في الطهور، ما المراد بالإيمان في الطهور شطر الإيمان. والله أعلم أن الإيمان يراد به الصلاة، كما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. أيضا هنا قال في الحديث: الحمد لله تملأ الميزان. طبعا الأحاديث متفق على أن الحمد لله تملأ الميزان، وذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن ذهب الطوفي أن الألف واللام في الحمد للاستغراق، فإذا ملأت الميزان بكثرة المحامد، واضح. وقيل أن الحمد لماذا تملأ الميزان، وانتبهوا قالوا لأنها متضمنة لإثبات كمال صفة الله تعالى، واضح، وغيرها من المعاني. لكن أنبه إلى مسألة، العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الحمد أو التهليل، وذكر خلاف هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ذهب الثوري والنخعي وجماعة إلى أن الحمد أفضل، أن الحمد أفضل من التهليل، وبين السبب ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البين، قال: والسبب أن الحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله سبحانه وتعالى، ومنه التوحيد، فإذا الحمد هو توحيد في العبادة وزيادة بخلاف التهليل، وهذا يعني خلاف في المسألة. أيضا ذكر ابن رجب أن الحمد أكمل من التسبيح، قال لأن الحمد إثبات الكمال، أما التسبيح تنزيه فحسب. واضح؟ أيضا هو قال تملأ، المراد طبعا جملة الحمد أو جملة الحمد والتسبيح. طيب قال هنا أيضا في الحديث فائدة تملأ، أو الحمد لله تملأ الميزان، يبين أمر مهم، إثبات الميزان خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة لا يثبتون الميزان. طبعا وقد دل على إثبات الميزان أدلة كثيرة سنحن صدد، ذكر جمعها ابن أبي عاصم في كتاب السنة. إذن هذا الحديث دل على إثبات الميزان خلافا للمعتزلة الذين ينكرون إثبات الميزان. أيضا تنازع العلماء في معنى قوله تملأ الميزان أو تملأان، قيل أن هذا من باب ضرب المثال لا من باب الحقيقة، وقيل أن الحمد والتسبيح يجسد، لأنهم الآن الحمد والتسبيح تملأ الميزان أو تملأان، قيل أن هذا من باب ضرب المثال لا من الحقيقة، وقيل أن الحمد والتسبيح يجسد، وقيل أن مثل الحمد والتسبيح وعموم أعمال بني آدم تصور صورا. وممن ذكر الأقوال الثلاثة ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكر أن ثواب بني آدم يدل عليه ماذا؟ حديث أن البقرة، سورة البقرة وآل عمران، يجيئان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، سورة أي صور ثواب البقرة وآل عمران. ومن فسره بالثواب الإمام أحمد والترمذي وابن تيمية وابن رجب. فهذه جملة من الأقوال في تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هنا قال والصلاة نور، وجعل الصلاة نور لمعاني، منها أن الصلاة نور في نفسها، وأن الصلاة كذلك سبب للنور، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا شامل لجميع المعاني. إذن فالصلاة لم تريد، لأن هذا يبين لك استكمال شروطها وواجباتها وأركانها. قوله والصدقة برهان، يعني دليل وحجة على أحد أمرين، أي صاحبها قد أدى حق المال، الأمر الثاني إيمان صاحبها. لذلك خصت الصدقة بأنها برهان. وأنبه لأمر، الصدقة تخص ويراد بها الزكاة فحسب، وقد يكون بمعنى الأعم، فأحيانا تأتي في الأحاديث الصدقة كما في حديث أبي بكر في الصدقات يراد به الزكاة، وأحيانا الأعم. قوله والصبر ضياء، والصبر الذي حمد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر على المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، وذكرهم النووي وابن رجب كذلك. لكن ذكر ابن رجب فائدة، أن الصبر على الطاعة، انتبهوا، والصبر على المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله، وذكر هذا من ابن مهران وسعيد بن جبير. أيضا الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على ترك المعصية، ذكر هذا النووي، ذكر هذا ابن القيم، وابن القيم واستدلوا بأن الصبر على ترك المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله، هذا الأمر الثالث. ذكر ابن تيمية أن صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أفضل من صبره لما وضع في غيابة الجب، فإن الأول صبر على المعصية، وهنا والثاني ماذا؟ صبر على أقدار الله. إذن الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على ترك المعصية، وكذلك الصبر على ترك المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله. فقصة يوسف تدل على الصبر، صبر على ترك المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز، صبره على امرأة العزيز هذا في ترك المعصية أفضل من صبره لما وضع في غيابة الجب، هذا توضيح بديع من ابن تيمية في الفتاوى. طيب قال هنا والصبر ضياء، والصبر وورد كذلك في أن الصيام ضياء، والله عز وجل قال الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فيقولون لما كان الصبر شاقا وصفه بالضياء بخلاف الصلاة. حتى ذكر ابن حجر الهيتمي فائدة، قال إن نور القمر محتاج لضياء الشمس، وكذلك نور الصلاة محتاج إلى الصبر. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا لها معنيان. أو المعنى الأول أنه يحتج بالقرآن عند الخلاف. الأمر الثاني أن القرآن إما لك أو عليك. إذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى من جالس القرآن فليس بسالم، فهو إما له وإما عليه. إذا استدلوا بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال هذا له، ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا عليه. ثم قال في الحديث في آخره كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يعمل، فإما أن يعمل خيرا فهذا له وقد باع نفسه لله فاعتقها من عذابه، أو فعل ما يهلكها من الموبقات فأهوى بها. يعني قد ذكر هذا المعنى ابن تيمي، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في شرع الأربعين. طيب الحديث الذي يليه شيخ اقرأ. أحسن الله عليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. طبعا كما ينقص المخيط. طيب هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يبين لك كمال غنى الله سبحانه وتعالى وشدة فقر العباد له. وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أشرف أحاديث أهل الشام، وذكر أن رواة هذا الحديث يعني شاميون، فهذا من أشرف أحاديث أهل الشام. وقوله هنا يا عبادي هذا شامل للعبادة بالمعنى العام والعبادة بالمعنى الخاص، قد ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح على 40. والعبادة بالمعنى العام أي العبادة الكونية، أي لا يخرج أحد عن حكم الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبادة الخاصة أي العبادة الشرعية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والذي عبر بالعبادة العامة والخاصة أو الشرعية والكونية هذا مشهور عند الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ ابن تيمية عبر بالشرعية والكونية. هنا قال إني حرمت الظلم، الظلم حرمه الله على نفسه، لكن قد ضل في باب المعتقد في مبحث الظلم يعني في فهم طائفتان. هل أحد عنده جواب من الذين ضلوا في فهم الظلم وماذا قالوا؟ أحد عنده جواب يا مشايخ؟ عنده جواب يرفع يده يفتح كلمة حتى يعني. الظلم ضل في فهم طائفتان، من يعرف الطائفتان اللتان ضلتا في هذا الباب وما هو سبب ضلالهم؟ هذه مسألة مهمة. شيخ فريد، لو في أحد يعرف يفتح لي حتى ننشطهم يعني بالمداخلة. من عنده الجواب يرفع يده. أحد يعرف الجواب يا إخوة، أو حتى كتابة من الأخوات يكتبون والإخوة يتكلمون. في أحد الإخوة رفع يده؟ تفضل. طيب نجيب نحن، أهم شيء يكونون معنا الإخوة يعني والأخوات في الدرس. طيب، الذين قالوا في هذا في فهم الظلم، الطائفة الأولى الجبرية ومنهم الأشاعرة. لماذا ضلوا هؤلاء؟ هؤلاء لم يثبتوا إلا إرادة واحدة وهي الكونية. انتبهوا ماذا قالوا، هذا مهم. قالوا إن المراد بالظلم أن تتصرف في ملك غيرك، وكل هذا الملك أو كل هذا الوجود هو ملك لله، فإذا لا يتصور منه الظلم، فأنكر الظلم. ثم رد أهل السنة على هؤلاء، قالوا لهم لو كان الظلم غير متصور من الله ما امتدح بتركه، فالله امتدح بتركه للظلم، فمعنى هذا أنه يستطيع أن يظلم. لكن واضح هذا منزع الجبرية ومنهم الأشاعرة، لأنهم لم يثبتوا للإرادة الكونية. أما القدرية ومنهم المعتزلة أثبتوا إرادة واحدة وهي الشرعية، وأنكروا الإرادة الكونية. فهؤلاء فسروا الظلم بماذا؟ قالوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، لأن هؤلاء ينكرون أن الله يخلق أفعاله. قالوا إذن كيف يخلق أفعالهم ثم يعذبهم عليها؟ فأنكروا الظلم، أن الله يستطيع أن يظلم. فأهل السنة والجماعة ردوا على هؤلاء بأدلة، من أن الله خالق كل شيء على المعتزلة. قالوا من ذلك أفعال العباد، فالله عز وجل قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادة الشرعية وهي مرادة لذاتها، وأثبتوا إرادة كونية وهي مرادة لغيرها، فإن الإرادة الكونية تقع سواء حب الله أو لم يحبها، فإنها تقع هذه الإرادة بخلاف الإرادة الشرعية وهي مرادة لذاتها. فأهل السنة والجماعة عرفوا الظلم، قال أنه أن الظلم أن يأخذ من حسنات هذا العبد ويعطيها للآخر، ويأخذ من سيئات هذا ويعطيها للآخر. لذا الله عز وجل قال ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، والهضم والنقص في حسناته. فالله عز وجل امتدح بتركه للظلم، فهذا يعني أنه يستطيع أن يظلم، لكنه امتدح بتركه للظلم. وهذه مسألة مهمة ضل فيها المعتزلة والأشاعرة. طيب، قوله هنا حرمت الظلم على نفسي، أنا أسألكم هل النفس صفة لله أو ليست صفة لله مع الدليل؟ هل أحد يعرف النفس صفة لله أو ليست صفة؟ نريد أن يتنشط يعني النفس يا إخوة. في أخ رفع يده يا شيخ فريد، تقدر تفتح له المايك؟ لا أستطيع أن أفتح له المايك. الشيخ، نحن نريد النشر. أين الشيخ ذهب؟ الله المستعان. طيب، إن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك، أيوة، ما هذا يفيد ماذا؟ صفة ولا ليس الصفة؟ ولماذا؟ شيخ فريد، في آية أوضع كتب على نفسه الرحمة، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا تفضل شيخ. كيف حالك شيخنا؟ الله يسلمك جزاه خير. ها شيخ الجواب شيخنا الله عز وجل أضافها لنفسي شيخنا، يعني صفة ولا ليست صفة؟ يعني صفة شيخنا. لا، ليس لله نفس هي صفة له، كاليد أو الوجه وكذا. من الذي ذكر هذا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية وكذلك مجموعة الفتاوى، قال إن هذا بإجماع السلف، أن النفس ليست صفة لله عز وجل. قال لأن النفس هي ذاته، قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي على ذاته. وهنا يعني مثل، أنا أضرب لك مثال، لو أحد قال جاء محمد ذاته، هل هذه صفة لمحمد؟ جاء محمد نفسه، هو نفسه محمد، فيراد بالمعنى من باب التحقيق، يعني جاء حقيقة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن أهل السنة مجمعون على أن النفس ليست هي صفة له، إنما هي ذاته. واضح؟ هذا شيخنا بارك الله فيك شيخ. وهذا بحثي يعني تكلم شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية وكذلك في الفتاوى. ويوجد من يعني يتوهم في كلامه أنه يثبت الصفة، لكن ليس بحثنا هذا يعني كرد الدارمي في ردي على بش المريسي. لكن ابن تيمية رحمه الله تكلم ووضح هذا، كذلك ابن خزيمة في التوحيد، وكلام يوهم أن النفس صفة، لكن شيخ الإسلام بين أن معنى كلام ابن خزيمة أن النفس بمعنى الحقيقة والذات ولا يوجد الصفة، والله أعلم. طيب، قوله إني حرمت الظلم على نفسي، هذا يعني كل هذا البحث يتكلم في مسائل القدر والصفات. وهنا حرمت أن تقدير الله على عبده فعل معصية ظلم. ونحن تكلمنا على بعض الأمور في مبحث القدر في الأحاديث السابقة. قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هنا هذا فلا تظالموا تأكيد لقوله محرم، لذا قال شيخ الإسلام إن هذا يرجع إلى هذا الأمر، إلى الأمر والنهي. فكل معصية ظلم، وأعظم المعاصي وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. لأن يا أخوة، ما وجه كون المعصية ظلم؟ وجه كون أن المعصية ظلم أن العبد وضع أفعاله مع الله، مع الله غير موضعها، إذ عصاه بدل أن يطيعه، هو أمر بطاعته فعصاه فأبدل فصار ظلما. هذه وجه أن كون المعصية ظلم، أن العبد وضع أفعاله مع الله غير موضعها، إذ عصاه بدل أن يطيعه. وذكر ابن رجب أن الظلم نوعان، ظلم العبد نفسه، وأعظم الظلم هذا الشرك، وظلم العبد غيره. ثم قال وجعلته بينكم محرمة، والجعل هنا والله أعلم شرعي، لأن وحقيقة الجعل أنه يأتي شرعي كونيا ويأتي شرعيا، مثل القضاء يأتي شرعيا وكونيا، كحديث مثلا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هنا المراد الأصل الجعل الشرعي في هذا الحديث. وقد طبعا ولا يتنافى أنه قد ينفع يا إخوة التداول بالمحرم، هذا بحث آخر يعني عند الأطباء أو شيء من الأشياء التي يأخذونها بعض المرضى. طب قال في الحديث كلكم ضال إلا من هديته، هذا كلكم ضال، ظاهر هذا يتعارض مع الأحاديث التي فيها أن الله خلق عباده على الفطرة، كحديث عياض بن حمار قال النبي قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وأيضا حديث كل مولود يولد على الفطرة. لكن كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ المراد أولا أن المراد بالضلال أي قبل البعثة، وقد ذكر هذا المازري والقاضي عياض. الجواب الثاني أنهم وإن خلقوا على الفطرة لكن نفوسهم تدعوهم إلى الضلال، كذلك ذكر هذا المازل والقاضي عياض والنووي في شرحهم على مسلم، هذول من أشهر الشروحات التي على مسلم هؤلاء. أيضا من الأجوبة أنه إن كان العباد على الفطرة فإن هذه الفطرة تنفع في قبول الحق والميل إليه، والضلال هو الجهل، كل العباد يولدون جاهلين بشرع الله، كما قال الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذا معنى الضلال في قوله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، وأيضا: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه بعض الأجوبة في الجمع بين الحديثين. أيضا هنا الهداية: إلا من هديت. الهداية أقسام، في قسم وهي هداية التوفيق والإلهام، بمعنى أن ينشرح صدرك للهدى، وهذه خاصة بالله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، فهذه للأنبياء والمتبعين، فكل من دعا إلى خير فيتصف بهذه الهداية. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يوجد هداية مثل الهداية العامة يستوي فيها المسلم والكافر والحيوانات، كالهداية للأكل والشرب والنكاح. قال الله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي هداية رابعة الهداية في الآخرة، وهذه هداية أهل الجنة، نسأل الله من فضله، إلى منازلهم. فالله عز وجل يقول: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهذه بعض ما يعني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية متفرقة. أيضا قال هنا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا عام في كل بني آدم، فإن جنس بني آدم يخطئون في الليل والنهار، فإنهم يقعون في الصغائر والكبائر، بخلاف الأنبياء، فإن الأنبياء لا يقعون في الكبائر كما أخذنا قبل بالإجماع كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قد يقعون في الصغائر، فإن الأنبياء ليسوا بمعصومين من الصغائر، أما الكبائر فإنهم معصومون من الكبائر، وقد ذكر الإجماع على شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ما الدليل على الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر؟ قالت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما الكبائر فإنهم معصومون منها الأنبياء. طبعا مغفرة الذنوب على نوعين: بأن تكون مع التوبة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، المراد بالآية التائبون. والنوع الثاني أن يغفر الذنوب من عنده سبحانه بتخفيف الإثم والعقاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في الحديث: ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال أيضا: ما نقص من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تنازع العلماء في معنى الحديث في هذا الجزئية. ظاهر أن قليلا من الماء يتعلق بالمخيط، هذا الظاهر، وهذا القليل إذا انتقل إلى المخيط معناه أن البحر نقص بمقدار هذا، فإذا أن ما عنده ينقص ولو قليل. لكن العلماء يا إخوة تواردوا أن ما عند الله لا ينقص حقيقة. الله عز وجل يقول كما في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكذلك في الحديث: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها. لكن من الأجوبة على مؤدى أن ما عند الله ينقص، الإشكال هذا يعني في الحديث، أن ما عند الله لا ينقص، وهذا من ضرب المثال كما ذكر هذا القاضي عياض وابن تيمية. أيضا أن طبيعة البحر، وهذا جواب آخر، إذا نقص أنه يغذى بالمياه الأخرى فيكمن النقص، وذكر هذا ابن رجب جامع العلوم والحكم. والجواب أيضا أن ما عند الله لا ينقص كالعلم، لأن يعني إذا علم أحدا لا ينقص علمه بالتعليم، كالنار لو اشتعلت نار أراد أحد أن يشعل حطبة مع من هذه النار فالنار لا تنقص. وهذا الجواب يعني ذكره الطوي فيه إشكال، لكن الجواب الأول والله أعلم يعني من أقوى الأجوبة أن ما عند الله لا ينقص، وأن هذا من باب ضرب المثال كما ذكر هذا النووي القاضي عياض في شرع على مسلم. الأمر الذي بعده قال: فاستكسوني أكسكم. طبعا بضم السين يعني والله أعلم أفصح، وذكر هذا القاضي ضبطها علي القاري في مرقات المفاتيح. وما المراد باستكسوني أكسكم؟ أمران: الأول التوكل على الله عز وجل، الأمر الثاني فعل الأسباب. أيضا ذكر ابن رجب فائدة أن هذا فيه دليل على الدعاء الله بأمور الدنيا والدين، فإن الحديث تضمن كلا الأمرين. ولأن تعرفون أن بعض السلف كان يعني لا يرى دعاء الله بأمور الدنيا، لكن هذا يبين أنه يدعى بأمور الدنيا والدين. إنسان يدعو، لأن الصحابة كمان ندعونا لو قطع الشفاعة أو يدعونا بالملح يطلبونها. ثم قال في الحديث ثم أوفيكم إياها. ما المراد بالتوفية؟ يحتمل أن تكون التوفية في الدنيا ويحتمل أن تكون يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب ما المراد بالتوفية في الدنيا؟ أن يصرف عنه السوء وأن يحقق له مصالح الدنيا. فإذا أريد بالتوفية وتحتمل في الدنيا ويحتمل أن تكون في الآخرة، في الدنيا يصرف عنه السوء ويحقق له مصالح الدنيا، وفي الآخرة يعني نعيم الله عز وجل نسأل الله من فضله. ثم قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يدلك على هذا، في هذا الحديث أدب مع الله عز وجل، وذلك أن الخير نسب إليه والشر لم ينسب إليه سبحانه، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإن نسبة الحسن إلى الله ونسبة السيئة إلى نفسك، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله. طيب حرمت الظلم على نفسي، وقوله كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه الأدلة الثلاثة تجتمع في أن الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء. والذي يقرره أهل السنة والجماعة كما تعلمون فيما يتعلق بالإجابة أنهم يقولون إن على الله واجب وحق، لكن هذا بقيدين. الأول أنه هو الذي سبحانه أحقه وأوجبه وحرمه على نفسه، إذن هو الذي أوجب على نفسه. القيد الثاني أن هذا الإيجاب وهذا الحق من باب التفضل والإنعام والإحسان من الله عز وجل، خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إنه أوجب على نفسه من باب المقابلة والإلزام، فإنهم قالوا أنه أوجب على نفسه من باب الإلزام والمقابلة، وخلاف الأشاعرة فإن الأشاعرة يقولون أنه لا يجب على الله شيء. إذن الله أوجب على نفسه حقا، لكن بقيدين، أن هذا الحق أوجبه على هو الذي أوجبه على نفسه. الأمر الثاني أن هذا من باب التفضل والإنعام والإحسان منه سبحانه، خلاف المعتزلة فإن المعتزلة يرون أنه أوجب على نفسه من باب الإلزام والمقابلة، والأشاعرة يقولون أنه لا يجب على الله شيء.